بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تفكروا في السماوات وتفكروا فيما في الأرض حتى تعتبروا وتروا الآيات العظيمة التي تدل على عظمة من أوجدها. دائما يذكر الله جنس الآيات ويبين أنها آيات عظيمة، مثل قول الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. هكذا أخبر بأن هذه من آياته التي تدل على عظمته. يريكم البرق، يعني أنه يظهر السحب ثم ينشأ منها هذا البرق وهذا الرعد، وفيه خوف وفيه طمع. فالخوف أنه قد يكون عذابا، والطمع أنه يكون رحمة. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب اهتم وأقبل وأدبر ودخل وخرج، فإذا تجلى السحاب سري عنه وفرح. فتقول له عائشة: إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا وسروا، لأنه يكون سببا للرحمة. وأنت إذا رأيت هذا السحاب تحزن وتهتم وتدخل وتخرج حتى يتجلى. فذكر أنه يخاف أن يكون عذابا، وذلك لأن الله تعالى جعل الريح عذابا، وقد جعل أيضا السحاب عذابا. فجعل الريح عذابا كقوله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني أن هذه الريح سلطت على عاد فكانت عذابا، بحيث أنها أتت على منازلهم وعلى أماكنهم، فكل شيء أتت عليه يعني مما يقبل الإفساد أفسدته. وذلك لأن الله تعالى سلط عليهم لما عصوا رسوله الجدل والقحط الشديد، فبقوا مدة لم يأتهم السحاب ولم تأتهم الأمطار، تضرروا بذلك. فأرسلوا اثنين يستسقيان عند البيت الحرام بمكة، وهذان انشغلا في مكة حيث نزلا عند أحد أقاربهما وأخذا يستمعان الغناء ويأكلان من النعم، وتركا الاستسقاء لقومهما. علم صاحب البيت أن هذا ضرر على قومهم، فعند ذلك أنشأ قصيدة وأمر الفتاتين الأمتين أن يغنيا بها، حتى ينتبه هؤلاء. وكان أحدهما اسمه قيل، نطلع البيتين الأبيات قوله: ألا يا قيل ويحك قم فهينا لعل الله يسقينا غماما فتسقى أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يضيلون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. الأبيات ذكرها ابن كثير في تفسير قصة هود في سورة الأعراف، وكذا ابن جرير وغيرهم. فلما سمع ذلك وعلم أن قومهم قد أصابهم العطش الشديد الذي صار خطرا عليهم، وأن كبار الأسنان قد هلكوا من العطش الشديد، وكذا صغار الأسنان الذين هم الأطفال ونحوهم، فلم يبق إلا الأقوياء. عند ذلك ذهب واستسقيا، ثم عرض على قوم عاد، عرض عليهم وقيل لهم اختاروا سحابة حمراء أو سحابة بيضاء أو سوداء، اختاروا السحابة السوداء، وقالوا إنها أكثر ماء. فقيل أو سمعوا قائلا يقول: اخترت رماد الرندد لا تبقي من عاد أحد. انشأت السحابة ولما رأوها قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لما رأوها قالوا: هذه السحابة التي فيها المطر، المطر الغزير، المطر الكثير الذي يسقينا ويحيي بلادنا. فكان فيها هذه الريح، وكانوا قد استعجلوا العذاب. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به. لما سألوا أن تكون لهم السحابة السوداء، بل هو ما استعجلتم به، ريح. قال الله تعالى في قصتهم لما ذكر عادا: كذبت عاد بالنذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكانت هذه عاقبتهم، فلذلك الريح والسحب تكون عذابا، وهذا هو السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من اشتداد الريح، ويخاف أيضا من قوة المطر أن يكون غرقا. الله تعالى إذا رحم عباده فإنه ينزل المطر بقدر، أي بمقدار، كما في قوله تعالى: أنزلنا من السماء ماء بقدر، ماء بقدر، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أخبر بأنه جعله بقدر، أي مقدرا ليس قليلا فلا يكفي ولا يحصل به النبات، وليس كثيرا فيحصل به الغرق، بل جعله متوسطا بقدر الحاجة. كذلك قول الله تعالى فأسكناه في الأرض، أي أنه جعل في هذه الأرض خزائن تخزن الماء حتى يحتاج إليه، فتمتلئ هذه المستودعات، ثم بعد ذلك يستخرجونه ليسقوا منه أشجارهم وبهائمهم وأنفسهم. وذلك فضل الله تعالى ومنته، هذا من آيات الله تعالى، إرسال هذه الرياح ثم إنشاء هذه السحب. ولذلك قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرياح هي هذه الأعاصيف، هذه من آيات الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يرسلوها إلى سكنت ما قدروا، الله هو الذي يرسلها إذا شاء. ولو هاجت الرياح واشتدت وحاول الخلق كلهم أن يسكنوها ما قدروا، الله هو الذي يرسلها، ولا يدرى من أين تأتي. يرسلها الرياح الله تعالى هذه الرياح إذا شاء، هل يدري أحد أين مسكنها، أين مستودعها الذي تأتي منه؟ تارة تكون ريحا طيبة وتارة تكون ريحا شديدة، إذا اشتدت فإنها تقلع الأشجار ولو كانت راسخة، تقلع النخيل وتقلع الأشجار الكبيرة وتهدم البيوت. وذكر في هذه الأيام أنه أرسلت ريح على إحدى القرى داخل المملكة وأنها قلعت مواصل الكهرباء، كثيرا منها انقلعت، وأنها حصل بها ضرر. لا شك أن هذا دليل على أنها ريح شديدة، إذا أرسلها الله تعالى أرسلها كما يشاء. ولهذا ورد في الحديث النهي عن سب الريح، وذكر أن سبها سب لله تعالى لأنه الذي يصرفها، لا تسب الريح فإنها مأمورة. وإذا هاجت الرياح فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ونقول أيضا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها رياحا لأن الرياح تكون رحمة، كقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أن يرسل الرياح مبشرات أي تبشر بالخصب وتبشر بالغيب، وفي سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بشارة بين يدي أي قبل رحمته التي هي نزول المطر. وبعدما ينزل يقول الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وكذلك قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب، وهذه الرياح تلقح السحاب وتثيره، وهو من آياته يرسل الرياح فتثير السحاب، يرسل الرياح فتثير بأمر الله تثير هذا السحاب، فينشئ الله هذا السحاب كما يشاء ثم يسوقه إلى حيث شاء. يقول تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا فأحيينا به الأرض بعد موتها. سقناه، الله تعالى هو الذي يسيره، وقد تكون الريح أيضا تدفعه بأمر الله تعالى فتسيره إلى حيث يشاء الله. لا شك أن هذا من آياته. وأما قوله: ولا تجعلها ريحا، فإن الريح بالإفراد ذكر أنها عذاب، ذكرت عذابا كما في قصة عاد التي ذكرنا أدلتها: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ريحا. وكذلك قوله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فجعلها مفردة ريح صرصر، أي لها صرصرة ولها شدة. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهذه ذكرت بالإفراد. وكذلك الريح التي أرسلها الله على الأحزاب الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، المشركون من أهل مكة ومن معهم حاصروا المسلمين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليهم ريحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني جنود كثيرة، فأرسلنا عليهم ريحا لم تروها، أي ما جاءتكم ولا أضرتكم هذه الريح، وإنما تسلطت عليهم فقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وأقلقتهم، فلم يجدوا بدا من أن يرتحلوا ويرجعوا. هذا نصر من الله، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح التي تأتي من الشرق، والدبور التي تأتي من الغرب، يعني أن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الريح التي جاءت من الصبا تسلطت على الأحزاب حتى تفرقوا، وأهلكت عاد بالريح التي تأتي من الغرب التي هي الدبور. ولا شك أن هذا دليل على كما نرى، فهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا. يحتج الله تعالى بهذا على أنه هو الذي يحيي الموتى، حيث أنه أرسل الرياح وأثارت هذا السحاب سحابا ثقالا مثقلا بالماء. لا ندري كيف تحمل الماء، من أين حمل هذا الماء، ومن أين جاءه؟ الله هو العالم بذلك. نشاهد أن هذه الطائرات تخرق هذا الجو وتكون فوق السحاب، والسحاب تحتها يمطر ويكون له رعد وله برق، وأهل الطائرة لا يحسون بشيء من ذلك ولا يجدون هذه الرطوبة التي امتلأ بها هذا السحاب. إذا خرقت هذه السحاب لا تحس برطوبة ولا بماء مع غزارة الماء الذي تحمله تلك السحب، ولا تحس أيضا بذلك الرعد وذلك البرق. فيدل على أنه من آيات الله تعالى. قال بعضهم إن البرق من آثار احتكاك السحاب بعضه ببعض، وإذا احتكت سحابة بأخرى اشتعل منها هذا البرق وظهر منها هذا الصوت الذي هو هذا الرعد. ويقول بعضهم إن هذا الرعد هو من آثار الريح الشديدة التي تزجر السحاب، فيكون من آثارها هذا الصوت الشديد الذي يسمع في وسط السحب. ومن المعلوم أن الطائرة تخرق السحب المتكاثفة، ومع خرقها لها ومع سرعتها لا يحصل شيء من هذا الاصطدام، لا تصطدم بذلك الرعد المتكاثف، ولا يحصل شيء من الاحتكاك الذي يسمع له صوت رعد ولا برق، وإنما يجدون هذا السحب غمام كهيئة الغبار تخرقه الطائرة وتتجاوزه، ولا يكون لذلك تصويت على غيره. فلا شك أن الله تعالى هو الذي حمله هذا الماء، جعله يحمل هذا الماء فتثير سحابا. ذكر في الآية الأخرى أنه سحابا ثقالا، وأنه جعله سببا في حمل الماء. ثم ننظر أيضا في أنه تعالى يسيره كيف يشاء، فيشاهد أنه يسير أحيانا في جهة الشرق متوجها، وأحيانا في جهة الغرب، وأحيانا يشاهد أنه يذهب يمينا شمالا أو جنوبا، ويشاهد أيضا أن السحب تكون في جهات الشمال بعيدا عن بعض القرى، فيأمرها الله تعالى وتتوجه إلى مكان أراد الله نزول المطر عليه فتنزل ما بها من السحاب بأمر الله تعالى. وهذا معنى قوله فسقناه إلى بلد ميت، الله تعالى هو الذي يسوقه كما أخبر، سقناه أي بأمرنا، ليس ذلك بطبيعته ولا بريه، بل بأمر الله تعالى يسوقه حيث يشاء فينزل المطر كما شاء ويكون بقدر. فلو اجتمع الخلق على أن ينشئوا سحابة ما قدروا أو على أن ينزلوا مطرا ما قدروا، وقد ذكر في الأحاديث أن الله تعالى يستجيب دعوة الصالحين فيغيثهم، في الحديث المشهور عن أنس في الصحيحين لما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول أنس: وما بالسماء قزعه، فنشأت سحابة عند سلع الجبل الصغير الغربي الشمالي عن المسجد الحرام مثل الترس، الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، فلما توسطت السماء امتدت فنزل منها المطر واستمر المطر سبتا يعني أسبوعا، نشأت مثل الترس ثم مع ذلك كست السماء بأمر الله تعالى إلى أن حصل ما حصل ونزل المطر. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، تقطع السحب وذهب يمنة ويسرى بأمر الله تعالى فصار حول المدينة. هذه أيضا من كرامات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا واقع أن كثيرا من الصالحين إذا استسقوا وطلبوا المطر أنزل الله عليهم المطر بسهولة. في غزوة تبوك قحط الصحابة وهم 40,000 وليس حولهم ماء، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ الله سحابة بقدرهم فأنزل الله المطر حتى استنقعت الأرض فشربوا وسقوا إبلهم وملأوا قربهم، نظروا وإذا تلك السحابة لم تتجاوز الراكب، جاءت على قدرهم لم تمتد إلى غيرهم من تلك البلاد، هكذا جاءت. والقصص في ذلك كثيرة، نعرف بذلك أن الله تعالى هو الذي يرسل السحب إذا شاء، وأن هذا السحاب ينشأ بأمر الله إذا قال له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيرسل الرياح وتثير الرياح سحابا ثم يسيره ويصرفه كيف يشاء، كما قال الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. روي عن ابن عباس أنه قال: ليس زمان أكثر مطرا من زمان، ولكن يصرفه الله كيف يشاء، يصرفه كما يشاء بأمره سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من آياته أنه تارة يكون شمالا وتارة يكون شرقا وتارة يكون غربا، فتكون كثير من البلاد دائما ينزل عليها المطر بأمر الله، ثم يتوقف عنها سنوات، ثم يعود إليها. لقد أخبرنا بعض الشيوخ كبار الأسنان الذين أدركوا أول القرن الماضي، يعني من سنة 300 إلى سنة 325، أن المطر والسحب لا تنقطع عنهم، بل مستمرة على هذه البلاد، وأنهم لذلك كثرت أموالهم من المواشي، من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وتوالدت الصيود، الظباء والوعول، حتى كانت كأنها أغنام. إذا دخلوا شعبا من الشعاب وإذا هو ممتلئ من هذه الصيود، يأخذون منها ما يريدون قدر حاجتهم ويتركوا البقية من كثرة الخير. وأنهم لما أغدقت بلادهم أصبح الماء قريبا، لا شك أن ذلك كله من آثار بركة الله تعالى وغيثه لعباده. في هذه الأزمنة يدعي كثير من هؤلاء المتمعلمين أن هذا المطر إنما هو من بخار الأرض، وأن كل ما صب على الأرض فإنه يتبخر ويكون ماء ينزل بعد ذلك، ولو كان كذلك لكان نزوله في شدة الحر أكثر في الصيف، وذلك لشدة حرارة الشمس التي من آثارها يتبخر الماء، سواء من البحر أو من الأنهار التي تجري، أو مما يصب على الأرض من المياه أو ما أشبه ذلك، فدل على أن هذا لا صحة له. كونهم يدعون أنه من بخار الأرض، بل هو من خلق الله تعالى، الله قادر على أن ينشئ هذا الماء في جو السماء. قد ذكر الله أن العرش كان على الماء، قال تعالى: وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض ذكر أن عرشه على الماء. وسئل ابن عباس على أي شيء الماء، فقال: على متن الريح، يعني أن الله تعالى أرسل الريح أو خلق الريح فاستمسك بها هذا الماء. فلا يغتر بأقوال الذين يعتقدون أن هذه السحب أنها بسبب الأفلاك، أو أن هذا المطر مما يتبخر من الأرض أو من البحار أو ما أشبه ذلك فإنهم إلا يظنون. نستمع إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذكر المطر ونزوله: قال حدثنا أحمد بن هارون بن روح قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا المعافى الحراني قال حدثنا موسى بن عين عن الثوري عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل من السماء كفا من ماء إلا بمكيال، ولا سفى الله عز وجل كفا من ريح إلا بوزن ومكيال، إلا يوم نوح عليه السلام فإنه طغى الماء على الخزان. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ويوم عاد فإنه عتت الريح على الخزان. قال الله تعالى: بريح صرصر عاتية. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب الكمي عن جعفر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال: لم ينزل الله عز وجل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان، إلا حيث طغى الماء، فإنه غضب بغضب الله عز وجل فطغى على الخزان فخرج ما لا يعلمون ما هو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى بن هانئ عن أبي حميد عن كعب رحمه الله تعالى قال: المطر روح الأرض. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: يخلق الله عز وجل اللؤلؤ يخر في الأصداف يخر في الأصداف من المطر، تفتح الأصداف أفواهها عند المطر من السماء، فاللؤلؤة العظيمة من القطرة العظيمة واللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا قطبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثل معناه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحسن رحمه الله تعالى أنه كان إذا نظر إلى السحاب قال فيه: والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وأعمالكم. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال سفيان حدثنا عن جابر عن الشافعي رحمه الله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض قال: كل ندى وماء في الأرض من السماء نزل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة بن داود العربي قال حدثنا أبو المليح ميمون بن عمران رحمه الله تعالى قال: البركة في القرآن المطر، ونزلنا من السماء ماء مباركا. قال حدثني خليل أبي رافع قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد يزيد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا قال: المطر. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو داود القطان قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقدا عن علباء بن أحمر عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حبوية قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصفهاني عن عمه عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: ما من قطرة تقطر إلا نبتت بها شجرة أو لؤلؤة. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا جميع بن ثور قال حدثنا أبو راشد للتنوخي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مطر قوم إلا برحمة ولا قحطوا إلا برحمة ولا قحطوا إلا بسخطه. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا فضيل بن أرزوك عن عطية العوفي رحمه الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر قال قحط قال قحوط المطر. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن عثمان بن عثمان الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي عن نافع عن قتادة عن كعب رحمه الله تعالى قال لو أن الجليد ينزل من السماء الرابعة لم يمر بشيء إلا أهلكه. قال حدثنا خليل ابن بنت تميم ابن المنتصر قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا يقول بالمطر وفي قوله وفي السماء رزقكم قال المطر الذي ينزل الله تعالى وما توعدون الجنة والنار. قال حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أو كصيب من السماء قال الصيب المطر. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبن عن ابن أبي ذهب ناجح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الصيب المطر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر الذي يخرج الخبأ قال المطر. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسماء ذات الرجع قال الرجع المطر والأرض ذات الصدع قال النبات. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان في قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون قال في السماء رزقكم الغيث وما توعدون الجنة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثني من لا أتهم عن عمرو بن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة من ليل ونهار إلا والسماء تمطر. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني مفضل بن غسان قال حدثنا أحمد بن عمر مولى أسلم قال حدثنا أسلم قال حدثنا حزام بن هشام عن أبيه قال قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب فدخل على عائشة رضي الله عنها فاستخبرت عائشة رضي الله عنها عن مكة كيف تركتها فذكر أن مطرا أصابها فقال تركت بطحاءها قد ابيضت وانتشر عضاضها وأعذق إذخرها وأسلب ثمامها وأبقل حمضها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبقل حمضها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال إيها يا أصيل لا تحزننا. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو يوسف القنوسي قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا وهيب عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما نزل مطر من السماء إلا معه البد أما إنكم لو بسطتم نطعا لرأيتموه. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني يحيى بن عبد الله الخثعمي عن شيخ من أهل البصرة قال سمعت العباس بن محمد الهاشمي يحدث عن أبيه قال كنت في الصيد فأصابنا مطر فملت إلى أقبية الأعراب فقلت هل عندكم من مظل؟ قال نعم فأنزلوني مظلة لهم فمكثت يومي وليلتي ولم يسكن المطر فلما أصبحت قلت لقد أنزل الله عز وجل من السماء خيرا كثيرا فقام أبو المنزل إلى كساء قد شبح بين أربع خشبات فلمسه بيدي فقال ما أنزل الله الليلة خيرا، ثم مكثت يومي وليلتي والمطر لا ينقطع فأصبحت فقلت مثل ما قلت، فقام إلى الكساء فصنع مثل ما صنع وقال مثل ما قال، قال ثم قلت في اليوم الثالث مثل ذلك، فقام فلمس بيدي ثم قال نعم قد أنزل الله عز وجل الليلة خيرا، فقلت قد سمعت مقالتك أول من أمس وأمس واليوم، فما سبب ذلك؟ فأتاني بكف من البذور أخذها من فوق الكساء فقال إن حب البقل والعشب والكلاء إنما ينزل من السماء فينبته الله العزيز الحكيم كيف يشاء. قال حدثنا بنان بن أحمد القطان قال حدثنا عبيد بن جناد بن جناد قال حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح رحمه الله تعالى في قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان، قال العصف أول ما قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن إسماعيل بن المختري قال سمعت من يذكر عن مسلم بن سعيد رحمه الله تعالى قال كنا بطريق مكة فنظرت إلى السماء فرأيت بذورا على خيمة. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني يحيى بن عبد الله عن هشام الحكم الثقفي قال أخبرني أبو طفيل الحرمازي قال رحمه الله تعالى قال كنت جالسا مع أبي وكان شيخا كبيرا من أولاد الجاهلية فرأيت بقلة فحفرت عن أصلها فإذا في الوعاء الذي نبتت فيه ثلاث حبات نبتت واحدة وثنتان صلبتان جدا، فجعلت أتعجب منه فقال أي بني من أي شيء تعجب؟ قلت من ثلاث حبات نبتت حبة وثنتان صلبتان معها في وعاء، فقال يا بني إن الله عز وجل خلق هذه الثلاث حبات لثلاث سنين تنبت كل سنة حبة وحبة واحدة، ولو نبتن جميعا ثم أجذبت الأرض ذهب حب النبات كلها النباتات كلها. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني يحيى بن عبد الله عن الأصمعي قال حدثني الثقة عن عروبة بن العجاج أنه قال شهر ترى وشهر ترى وشهر مرعى وشهر استوى، وذلك أن المطر إذا وقع تنبت الأرض ترابا رطبا فهو ترى، ثم ينبت الثرى النبات فهو قوله شهر ترى، ثم تصير بالشهر الثالث مرعى ويستوي النبات في الشهر الرابع فيكتهل. قال حدثنا أحمد أنبأنا عبد الله قال حدثني أبو الأشعث العزلي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن خالد بن يزيد أنه كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء، فقال خالد بن يزيد منه ماء السماء من السماء ومنه ماء يستقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما يكون في البحر فلا يكون له نبات، وأما النبات فما كان من السماء. وقال إن شئت أعذبت ماء البحر فأمر بقلال من ماء ثم وصف كيف يصنع به حتى يعذب. ذكر جدي رحمه الله تعالى عن أبي زياد القطان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال مطرنا من الليل فأصبح عند أصحاب السابري غدير فيه ضفادع، فسألت أبا مالك الغفاري عن ذلك فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلتنا تنزل الأرض القفر فتمطر من الليل فتصبح من الغد في الأرض ضفادع خضر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه السماء الدنيا التي تليها وما بينهما ماء مطبقا يجري فيه من الدواب مثل ما في مائكم هذا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان قال سمعت رجلا سأل الحسن رحمه الله تعالى فقال يا أبا سعيد المطر من السماء أم من ماء من السحاب؟ قال من السماء، إنما السحاب علم ينزل عليه الماء من السماء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أعرف الثلج وما رأيته في قول الله عز وجل وفي السماء رزقه أحدكم وما توعدون؟ قال الثلج منه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من عين جارية إلا وأصلها من الثلج. قال حدثنا إبراهيم ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الحسن رحمه الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال ما من عام بأمطر من عام ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء وربما كان ذلك في البحر ينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة ويكتبون حيث يقع ذلك المطر ومن يرزق وما يخرج منه مع كل قطرة. قال حدثنا إبراهيم عن سوار بن عن سوار بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبي قال حدثنا الجمحي عن شيخ من آل مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المطر مزاجة من الجنة فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قل المطر وإن قل المزاج قلت البركة وإن كثر المطر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها رحمه الله تعالى قال المطر يخر من تحت العرش فينزل إلى السماء الدنيا فيجتمع في موضع يقال له الإبرم فتجيء السحاب السود فتشرم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى وسئل عن الصاعقة ما هي أشيء لها مس أم نار أم ما هي؟ قال ثلاثة لا يعلمهن إلا الله الرعد والبرق والغيث ما أدري من أين هو وما هن. فقيل إن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فقال نعم ولا أدري أنزل قطرة من السماء في السحاب أم خلق من السحاب فأمطر وسماء السحاب سماء. هكذا سمعنا هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الآثار التي تتعلق بالمطر من أين هو وكيف خلق وكيف ينزل وأنه من آيات الله الكونية التي تدل على عظمته والتي يرحم بها عباده. فإن هذه الأرض خلقت جافة يابسة ولكن الله تعالى جعلها قابلة للنبات فلو جعلها صخرية لهلك من عليها وحتى لو كانت من ذهب كلها أو من فضة فمن أين يأكل؟ فجعلها الله رخاء تنبت هذا النبات ثم جعل فيها هذه البحار وهذه القفار. ولكن البحر شديد الملوحة إذا سقي منه الماء الأرض لم تنبت لشدة ملوحته بإذن الله وإنما تنبت إذا كان الماء عذبا فراتا يعني الإنبات النافع الكثير. فقدر الله أنه ينزل هذا السحاب ينزل هذا المطر من هذا السحاب ويكون ماء عذبا زلالا كما إن شاء الله فيكون سببا في حياة الأرض وحياة من عليها فينبت النبات ويبقى الماء على وجه الأرض أو في جوفها فيشربون من هذا الماء ويسقون دوابهم ويسقون حروثهم وأشجارهم ويقدر الله لهم المعيشة بنبات هذه الأعشاب التي توجد على وجه الأرض. لا شك أن ذلك نعمة من الله تعالى وفضل كبير. قدر الله هذا نزول هذا المطر كما شاء، وكذلك أيضا جعله مباركا. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به الأرض. ماء مباركا من بركته كثرة النبات واستمرار النبات، إذا أنزل الله فيه البركة. إذا شاء نزع البركة كما يشاء. يشاهد في بعض الأزمنة كثرة المطر وقلة النبات. لماذا؟ لقلة البركة. فإذا جعله الله مباركا كثر النبات وأكل الناس وشربوا ورعوا أنعامهم. وهذا شيء مشاهد، يعني عظم البركة في ماء السماء الذي هو هذا المطر. قد ذكرنا أن الذين يبذرون في أيام المطر بما يسمى البعول ينثرون الحب في الأرض ويهرثونه ويدهنونه، فيجيء المطر مرة واحدة ويسقي هذه الأرض ويغمرها بالماء حتى تروى فينبت النبات ويستمر 4 أشهر ما جاءه سقي حتى ينضج وحتى يستوي على سوقه وحتى يتم سنبله سقية واحدة تنبت هذه الزروع إلى أن تثمر وإلى أن ينضج ثمرها مرة واحدة. مع أننا نشاهد أنهم إذا بذروه واستخرجوا له الماء من الأرض فقد يحتاجون إلى سقيه كل أسبوع أو كل أسبوع مرتين أو نحو ذلك، ومع ذلك ما لو تركوه لرمئ. فهذا ونحوه دليل على ما جعل الله تعالى فيه من البركة بأمره. نكتفي بهذا.